وردتي يا نديا بروحي لي خليها هدية. يا وردتي يا نديا بروحي لي خليها هدية. والورد رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله. يا وردتي يا نديا روحي لي خليها هدية. يا وردتي يا نديا روحي لي خليها هدية. والورد رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله. يا نديا يا نديا روحي لي خليها هدية. يا نديا يا نديا روحي لي خليها هدية. يا نديا يا نديا روحي لي خليها هدية. يا شوقي لو مر صوبي لا سوي من ظل ثوبي. يا شوقي لو مر صوبي لا سوي من ظل ثوبي. والورد رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله والله رسم ودادي والله والله رسم ودادي.